تفسير الآية 50 من سورة القصص. يقول تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي إذا لم يستجيبوا لهذا الطلب، وهو الإتيان بكتاب أهدى من القرآن، ولم يستجيبوا كذلك للإيمان، وبالقطع حتما لن يستجيبوا أبدا لطلب الإتيان بكتاب أهدى من القرآن، لأنهم بكل تأكيد كاذبون مخادعون مراوغون. فليعلم الجميع حينها إذن، وقد ثبت ثبوتا أكيدا بلا أي شك، أنهم لا يريدون اتباع الحق، بل يتبعون أهواءهم، أي شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، من أجل أثمان الدنيا الرخيصة. وهل هناك أضل، أي أكثر ضلالا، أي ضياعا وشرا وتعاسة، من مثل هذا الذي يسير خلف هواه، أي وراء كل شر وفساد وضرر، من غير أي اتباع لهدى الله، وهو القرآن والإسلام، وما فيهما من كل خير وسعادة لمن يتمسك ويعمل بكل أخلاقهما. إن الله تعالى لا يمكن أن يهدي له وللإسلام مثل هؤلاء الظالمين، لأنهم مصرون تمام الإصرار على ما هم فيه من ظلم، سواء أكان هذا الظلم كفرا، أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا، أي عبادة لغيره، كصنم أو حجر أو نار أو نحوه، أم نفاقا، أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا، دون أي خطوة منهم نحو أي خير حتى يساعدهم ربهم على بقية الخطوات، وهو الذي قد نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهم قد شاءوا الضلالة بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم، فشاءها الله لهم.